طيب إن شاء الله نبدأ في سيرة من كتاب الرحيق المختوم إن شاء الله. كتاب طبعا هو بيبدأ بداية بيشرح فيها كيف كانت حياة العرب قبل الإسلام وأنساب العرب وقبائل العرب، يعني المقدمة دي عايز يقراها، ولكن إيه أنا مش هنشرح فيها، يعني عايز أقراها مش مشكلة نقراها إن شاء الله. طيب هنبدأ من نسب النبي صلى الله عليه وسلم وأسرته. نسب النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو من النبي صلى الله عليه وسلم إلى عجنان، وهذا النسب متفق عليه، يعني أهل الأنساب والمؤرخين اتفقوا على نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عجنان. وبعد كده في نسب ثاني من عدنان إلى وصل لغاية فين؟ إلى إبراهيم عليه السلام. والنسب الثاني من عدنان إلى إبراهيم عليه السلام، وهذا النسب مختلف فيه بين أهل العلم. أما النسب الثالث فهو من سيدنا إبراهيم إلى سيدنا آدم، والاعتماد في هذا النسب بيكون غالبا على الإسرائيليات. ماشي، فإحنا إيه؟ هنعتمد بس الجزء الأول اللي هو نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان. بيقول الجزء الأول: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن عبد المطلب، واسمه شيبة بن هاشم بن عم، واسمه عم بن عبد مناف، اسمه المغيرة بن قصي، اسمه زيد بن كلاب بن مرة بن كعب بن بأي بن غالب بن فهر، ومنقب قريش، وليد منتسب القبيلة ابن مالك ابن النضر، اسمه قيس ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة، اسمه عامر ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معهد ابن عدنان. وقال النسب ده إن شاء الله عليكم حفظ، سمعوكم مرة جاية إن شاء الله. أصلا الكتاب كله حفظ عشان تتفقين، كل اللي هنقوله في الكتاب ده يحفظ. حفظ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني تلين القلب وتزيد محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعيننا على معرفة كيف حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وكيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أعدائه، وكيف كان يتعامل في حياته الزوجية وفي غيرها. فواحد ما يتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظ منها بعض الأشياء فيسقطها على واقعه، فيعمل كما هو مقصر في حياته، ويحاول الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أحواله، في عبادته، في نفسه، وفي أحواله، في تعامله مع الناس، ويكون بهذا قدوة للناس إن شاء الله تعالى. وأيضا في السيرة نتعلم كيف كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يعظمونه ويقدمونه على أموالهم وأنفسهم وأزواجهم، وكيف كانت تضحيتهم لهذا الدين، وكيف كان حالهم في أنفسهم وفي أحوالهم مع أهلهم ومع غيرهم. وتعود تعلم هذه الأحوال تبدأ الإنسان يتعلم منها ويقتدي بأصحاب الكرام في أعمالهم رضي الله عنهم أجمعين. ماشي، فالكتاب إن شاء الله كل اللي هنقرأه منه، طبعا مش هقرأ الكتاب، هقرأ أشياء منه عشان هنقرأها دي، يعني نحاول نحن بقدر الإمكان نحفظها إن شاء الله ينفعنا الله عز وجل بها. طيب انا متهيألي في السيرة مش هيبقى فيه مذكرات، يعني يجيب كتاب احسن لو تخطط معايا ولا تعلق معايا يكون افضل. ماشي، هو اسمه شايبة اللي هو عبد المطلب، هشام اللي هو اسمه عمر بالظبط كده، مش لازم اسمه كذا يعني خلاص. ماشي، طيب حاطوا بجن زمزم ووقعت الفيل. طيب طبعا احنا عارفين ان هذا الحدث يعني معروفه طبعا، نزل فيها صوره الفيل، كيف ان قريش كانوا يعظمون المسجد الحرام تعظيما شديدا، حتى ان ملك اليمن واللي هو أضرار غار من هذا التقديس، فبنى كنيسه يحج اليها الناس في اليمن، وكانوا عظيمون تعظيما شديدا. فقام احد من الاعراب ودخل ونجس هذه الكنيسه، ثم هرب، ف فاستشار غضبا وقرر أن يهدم الكعبة، ثم سير جيشا كبيرا من المقاتلين وكان فيها الفيلة العظام، وكان يركب هو أكبر الفيلة، وذهب لهدم الكعبة. وعندما ذهب إلى هدم الكعبة ذهب إليه أبو طالب ووجد النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه في أن هناك بعض من رجال عبد المطلب، كان بعض من رجاله ذهب إلى مكة وأخذ بعض من الأغنام، فكان يريد أن يسترد هذه الأغنام منه. فكان عبد المطلب كان رجلا مهيبا، كان إذا رأى أحد هابه، فدخل على أبراء الله أجلسه ثم حدثه من حاجتك. فظن أبراء يريد أن يصفه عن البيت، ولكن عندما حدثه في هذه الأغنام قال: أأتي لأهدم قبلتكم وكعبتكم وبيتكم المقدس ثم تكلمني في بعض الغنمات؟ فقال عبد المطلب بمدر الشهيرة: للبيت رب يحميه. يعني قال: أنا مسؤول عن هذه الأغنام، فأتيك أكلمك فيها، ولكن هذا البيت له رب يحميه. فساعتها قام أبراه وأخذ الفيل، هذا الفيل الكبير، وذهب ليذهب لهدم الكعبة. فكان كلما حس الفيل على الذهاب إلى الكعبة ليهدمها، فقام هذا الفيل يخر ولا يتحرك، وإذا حرضوه إلى جهة أخرى يهوي. وكان هذا حالهم حتى أرسل عليهم عز وجل طيران أبابيل، هذه الطير تحمل ثلاثة أحجار، حجر في منقارها وحجرين كل في جناح، وما أصابت أحد منهم إلا قتلتهم. وابتلى الله عز وجل أبراه بمرض، فمات من مرضه قبل أن يصل إلى الحبشة. ففي قصة وقعت الفيل. طبعا هي تأثير على الكفار، وطبعا هي دي الواقعة دي من العجائب. ليه؟ لأن أهل أبراهام في هذا الوقت كانوا هم المسلمين، لأنه كانوا النصارى ونبيهم عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد، فهم دول كانوا يعتبروا الموحدين في هذا العصر، وأهل مكة كانوا مشركين. ولكن الله عز وجل لم يدافع عن أهل مكة، ودافع عن هذا البيت. من أراد هذا البيت بسوء يصرفه الله عز وجل عنه. فدي كانت يعني إشارة زي ما يقولوا إرهاصة لعظمة هذا البيت، وأن له شأن كبير وسيحدث فيه شأن كبير، وقد حدث برحلة النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي. بقول ولد كان على مولد النبي صلى الله عليه وسلم أن بعد حادثة الفيل بضع شهور ولد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حدث إرهاصات في البعثة، يعني حصلت هذه المقدمات في المولد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أول هذا أن عندما ولدته أمه رأت نورا شديدا يخرج من قبلها، يعني من فرجها عندما ولدته. وأيضا عندما ولد سقطت 14 شرفة من إيوان كسرى، وخمدت النار التي يعبدها المجوس، وانهدمت الكنائس حول بحيرة ساوى بعد أن غاضت. يعني حصلت أشياء عجيبة في العالم كله بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما ولد يعني رحمة الله جل إن هو عبد المطلب اختار على اسما لم يسمى في أحد من قبله، هذا عجيب، يعني سماه محمدا ولم يسمى محمد، ما كانش معروف عندهم الاسم ده، اسم محمد ده، فسماه محمد وهو اسم النبي صلى الله عليه وسلم. كانت العرب في عادتهم يعني حتى إذا دلوقتي احنا نقول واحد عشان يصح يطلع إلى البادية يستنشق من هواء البادية ويشرب من ألبانها فيصح جسده، وأيضا لو كانوا من العرب يعني القدامى فكما يصح جسده يصح لسانه يتكلم العربية الفصحى. كان برضه كان موجود أيام زمان، يعني حتى وإن كان قريش هم من العرب ولسانهم لسان عربي، ولكن برضه كانوا يحبون أن يذهب أبناؤهم إلى البادية حتى يتعلموا اللسان العربي الفصيح، ولأن البادية من هوائها ومن شرب ألبانها يعني لم يكن يعني وعشتها الخشنة، فالطفل يطلع يعني يكون شابا قويا جلدا صحيح البدن وصحيح اللسان. فكانت العرب تبعث أولادها إلى البادية مع المرضعات حتى يطعمهم في البادية ويمكث فيهم سنينا ثم يرجعوا إليهم. وهذا ما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخذته مرضعته إلى البادية. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يعرض على النساء حتى ترضعه كانت لا يرضين بأن يرضعنه عندما كان يعلم أنه يتيم، ولكن كانت حليمة السعدية ذهبت أخذته من أمه وقالت لعل الله عز وجل أن يرفعنا به وفعلا وقد حدث. فعندما أخذته يعني ربنا سبحانه وتعالى أعطاهم الكثير من البركات، فكانت نعاجهم لا تدور اللبن فأصبح تدور اللبن، وكانت هي تدور اللبن أيضا كان لبنها هزيلا لأنها كانت لا تأكل، فإذ لبنها يدر لبنا كثيرا للنبي صلى الله عليه وسلم وخامته من الرضاعة صلى الله عليه وسلم. فعلمت أن هذا أن قد جاء بركة من الله عز وجل، وما كفى عندها سنتين. وبعد سنتين ذهبت لأمه وكانت حريصة أن ترجع به، فعندما ذهبت لأمه أخذت تستطيع أن تتركه في البادية حتى يشد عوده، فما زالت بها حتى وافقت وذهبت به مرة أخرى إلى البادية حتى جاءت حادثة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه جبريل فشق عن صدره الكريم صلى الله عليه وسلم وأخرج قلبه وأخرج منه علقة وقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب، وعندما غسله رده إلى مكانه الأول ثم خاطه، فأظن الأولاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، فذهبوا إلى حليمة قالوا قتل محمد، فجاءته إذا وجهه مصفر فخافت عليه وأرجعته إلى أمه. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول ما زلت أرى أثر هذا الخيط في صدره صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى دي شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رجع إلى أمه وما كفى عندها حتى بلغ السادسة من عمره، ثم ماتت فأصبح في كفالة عمه فيبقى كفالة جده. وقالت بيشرح لنا كده بقى في بعض الحوادث التي حدثت في هذا الوقت من حرب الفجار، يعني ما ينتفعش معنا قوي، لكن حلف الفضول ده هو حلف يعني له أهمية. النبي صلى الله عليه وسلم أشاد به حتى بعد الإسلام وقال دعيت إلى حلف لو دعيت فيه به في الإسلام لقبل، اسمه حلف الفضول. إن أهل مكة اجتمعوا على أنه لا يظلم أحد في مكة من أهلها أو من غيره إلا أخذوا بحقه على من ظلمه، فنصر أشاد بهذا الحلف. طيب وبعد كده بقي النبي صلى الله عليه وسلم في أهله وكان يرعى الغنم أحيانا على قواريط لأهل مكة، وثم بدأ في التجارة وكان سنه تقريبا في 25 حتى علمت به أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وعلمت أنه أمين، فضربته مضربه ضربته على أموالها أن يضارب أموالها في التجارة، قال بتجارة إلى الشام، فبعثت معه غلام لها يسمى ميسرة. فعندما رجع النبي صلى الله عليه وسلم رجع بربح وفير، فقالت إنه رجل أمين، ثم سألت ميسرة عن حال النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرها بحاله وكيف أنه خير حال، فاستشارت أحد صويحاتها في أن تتزوج النبي صلى الله عليه وسلم، وذهبت هذه الصحابة عرضت عليه أن تزوج خديجة، ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت أم المؤمنين ولدت له كل أولاده حتى وكان أولهم القاسم الذي وكان به النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مات صغيرا. وكانت أرضا أيضا فاطمة ورقية أم كلثوم من كل بنات النبي صلى الله عليه وسلم كانت من خديجة رضي الله عنها إلا إبراهيم الذي ولدته ماريا القبطية ومات صغيرا، ولكن كل أولاده بعد ذلك كانوا من النبي صلى الله عليه وسلم من سيدة خديجة رضي الله عنها. مش أكثر يعني ظهر لم يعني ذو صبيان يكلمه فأني أن يكونها أكثر يعني ما لم يكونها أكثر. طيب وبعد كده يعني قضية التحكيم في بناء الكعبة هذه أظهرت شرف النبي صلى الله عليه وسلم ومكانته ورجاحة عقله، أن أهل مكة استشار بعضهم بعضا في أن يهدموا بناء الكعبة ثم يبنوه من جديد إن كان حدث سيل وهذا منها أجزاء. وسبحان الله يعني لما تراهم يتكلمون عن هذا يقولون واشترطوا ألا يدخل بناء الكعبة إلا مال حلال، قالوا لا يدخل فيه مال ربا ولا مهر بغي، يعني كأنهم يعرفون أن الربا حرام وأن مهر هؤلاء البغاة حرام، فلهذا قصرت عنهم النفقة فلم يدخلوا حج إسماعيل عليه السلام في الكعبة، لم يجدوا من المال الحلال ما يكفي لإدخال الحج. وعندما انتهوا من بناء الكعبة بدأ النقاش بينهم أن يضع الحجر الأسود في مكانه، وكاد هذا النقاش أن يتحول إلى حرب حتى طرح أحدهم أظن حرب النهاية أن يقوم يحكمه أول داخل من هذا الباب، فكان أول داخل النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما علم بما يختلفوا فيه قال لهم أعطوني رداء فأخذ الرداء، قال فليمسك كل واحد منكم بطرف من الرداء ثم وضع الحجر على الرداء، ثم حملوه جميعا إلى مكان وضعه وقام النبي صلى الله عليه وسلم بيديه، فضل جميع الخصوم بهذا الحكم، وهذا من رجاحة عقل النبي صلى الله عليه وسلم. شذران انت مالك ما شذران؟ شذران ده اللي هو جزء كعبة اللي يروح جنبها إلى فيه حتة ميلة كده، ده اسمه الشامران، لما لهاش مستقيمة بل هو ميلة برضه حتة ميلة مش معرفه يكملوا الحتة دي كبير. ماشي طيب، عندما قارب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم 40 حبب إليه الخلاء، فكان يتخلى ويتحنث في غار حراء الليالي ذوات العبد، يتحنث يتعبد في حراء عدة أيام، وكان هذا دأبه فترة من الوقت حتى جاءه جبريل عليه السلام بقول الله عز وجل اقرأ في الغار، فذهب وهو يرتعد إلى السيدة خديجة فقالت له قولتها المشهورة والله إنك تحمل كلا قولا قولا تعرفينها، ثم ذهبت به إلى نعمها وعقب بن نوفل فقالت له قص علي ما رأيت، فعندما قص عليه فقال هذا والله الناموس الذي أنزل على موسى، وبشره بالنبوة وقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم أياما، وكان هذا الانقطاع حتى يهدأ روح النبي صلى الله عليه وسلم ويستعد لما سيحيل إليه بعد ذلك من التكاليف والأعمال. يعني سوء التعبد الصنع في هذا الوقت ليست معروفة لدينا، لكن قد يكون تأمل قد يكون غيره يعني مش معروفة الله أعلم. طيب ثم نزل عليه جبريل مرة أخرى، وفي هذا النزول الثاني جاءه على صورته، من أصلا كان يبين هذا في الحديث، فقال فملأ ما بين السماء والأرض، يعني سيدنا جبريل في صورته الحقيقية سد الأفق، لم يرى إلا هو في الأفق، هو النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم جبريل إلا على صورة حقيقية إلا مرتين في هذه المرة، المرة الأخرى في حادثة الإسراء والمعراج عندما رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. فعندما رأوا قال لهم الزبد مرة أخرى، ثم قال له بعد ذلك يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر والرجز فأنذر ولا تمنن تستكثر. فأمره أن يبدأ بإنذار القوم، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدعو إلى الإسلام. أقرب الناس إليه في ذلك الوقت هي خديجة، ثم أبو بكر وعلي بن أبي طالب والسابقون الأولون من المؤمنين، وكان لا يقول يعني لا يدعو أحد إلى المقربين إليه حتى لا ينتشر أمر الإسلام، حتى أمر ظل عشرة الأقربين بأن ينذر عشيرته، فقام بجمعهم وأراد إنذارهم، ولكن أبو جهل لم يعطيه فرصة، ثم جمعهم مرة أخرى لينذرهم ويقول لهم لا أغني عنكم من الله شيئا، وأخذ ناديهم بطنا بطنا ويقول لهم لا أغني عنكم من الله شيئا لا أغني عنكم من الله شيئا. ولكن في هذه المرحلة قريش لم يعني تعادي النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا يعني يظنون أن أمر عارض وقد ينتهي قريبا. ولكن عندما كثر أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بأن يجاهر بالدعوة أمام الكفار، بدأ إيذاء المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة رضي الله عنهم. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يناديهم وفي مجالسه ويذكرهم بالله عز وجل فلا يسمعون له، وأخذوا يجمعون أمرهم فيما يتهمونه به من قولهم أنه ساحر وأنه شاعر وأنه كاهن وغير هذا من الاتهامات، وبدأوا يؤذون الصحابة أذية شديدة. فمنهم من كان يلقى على ظهره في الصحراء ما يضعون على صدره من الحجارة الثقيلة، ومنهم من كان يسحبونه على النار سحبا حتى لا يطفئ النار إلا ظهره، ومنهم من كان يعلق، ومنهم من كان يفعل به ويفعل، ومنهم من قتل. فكانت أول قتيلة في الإسلام هي سمية أم عمار بن ياسر، وقد قتلها أبو جهل فرماها بحربة في قبولها فماتت، وعذب المسلمون عذابا شديدا في الله عز وجل. وهنا ظهر أبو بكر رضي الله عنه بأنه كان يفدي هؤلاء المؤمنين المجاهدين الصابرين بماله، وكان يشتريهم بالمال، وكان يغالي في شرائهم حتى أنه غالى في شراء سيدنا بلال، وقالوا له لو قلت أقل من ذلك قبلنا، قال والله لو قلت أكثر لأدفعت لكم، أو كما قال رضي الله عنه. وسيدنا أبو بكر كان له دورا عظيما في أنه كان السبب في إسلام عدد من الصحابة، بل عدد من المبشرين بالجنة والذين أعز الله بهم الإسلام. وبقي الحال على هذا إلى أن خشى النبي صلى الله عليه وسلم من إيذاء المشركين لصحابته الكرام، فأخذوا يستخفون بالدعوة، ودخل دار الأرقم وبدأوا يعني يقابلون النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدار ويخفون إيمانهم، ولم يجهر بالإيمان إلا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو قومه ويدعو الحجاج عندما يدخلون إلى البيت الحرام، وما زال أهل مكة يصفون الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك حدث أكثر من أمر عظيم، أن جاءت قريش تحاول أكثر من محاولة في إثناء عبد المطلب عن قصة النبي صلى الله عليه وسلم، وحاولوا أكثر من محاولة حتى أنهم في آخر محاولة توعدوه إن لم يسلم إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعادوه، فقابل هذه المعاداة عبد المطلب ونصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يواني في نصرته شيء. ف ثم بدأت إذا النبي صلى الله عليه وسلم يزداد شيئا فشيئا، وكان أول من آذاه هو عمه أبو لهب، وأيضا من آذته هي زوجته حمالة الحطب، وآذى النبي صلى الله عليه وسلم إذا شديدا، وأيضا عقبة بن أبي معيط هو من أكثر الناس إذاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الشقي الذي ألقى سلة جزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وهو أيضا من أخذ بخناق النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. وفي حادثة جاء أبو جهل مغضبا إلى قومه وقال: تكون هذا يعفر وجهه في التراب بين أظهركم؟ فقام والله لأطأن عليه، فذهب يطأ النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، ثم رجع إلى قومه مسرعا وقال: والله إن بيني وبينه لخندق من نار، لخندق من نار. وأن رسول الله قال بعد ذلك: والله لو اضطرب لتخاطفته الملائكة قطعا قطعا، يعني قطعته إلى بني لبان. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان من بداية المشركين له، منه عندما كان يقول لا إله إلا الله ويدعوهم، كانوا يرسلون له المان خلفه ويقولون هو ساحر هو كاذب، وما ذلك هذا دأبهم، حتى عز الله الإسلام بحمزة بن عبد المطلب. وكان بداية أمر إيمان حمزة أنه عندما علم أن أبا جهل أغضب النبي صلى الله عليه وسلم وآذاه، فذهب إليه فقال: تقول عن محمد ما تقول أنا على دينه؟ وأخذ قوسا فشج رأس أبي جهل، وكان إيمانه في بلد الأرض حمية، ولكنه بعد ذلك أسلم إسلاما عظيما. وكان هذا أول عز الإسلام في حمزة. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم عز الإسلام بأحب الرجلين، بأحب الرجلين إليك عمر بن الخطاب أو أبو جهل بن هشام، فكان أحب الرجلين إلى الله عز وجل عمر بن الخطاب. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أكثر الناس إيذاء للمسلمين، حتى أن أحد الصحابة في مرة قال: والله عندما طمع أحد المسلمين في إسلام عمر قال: والله لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر، من شدة بدايته للمسلمين. وكان في بداية مرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذاهب أخذ سيفه ليذهب ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فلقاه رجل فقال: ما تريد؟ قال: أريد أن أقتل محمدا. قال: إذا فتخطف قومه، ولكن اذهب إلى أختك فقد صلأت هي وختنك، ختنك يعني صغرك يعني جزءك يعني. فذهب مغضبا إليهما، ثم فسمع صوتا من خلف الباب، فدخل الباب فأخبأت أخته الصحيفة واختبأ زوجها، وقال: ما هذه أصمان الصوت الذي أسمعه؟ قالت: لا شيء، كنا نتكلم. فأصر أن يعلم ماذا كان يقولون، فظهر إليه ختمه فضربه وضرب أخته، فعندما سال الدم على وجنتيها رق لها وقال: أعطيني هذه الصحيفة. فقالت: إنك رجل مشرك، إنك رجس، اذهب فاغتسل. فذهب فاغتسل فقرأ القرآن، فأوقع الله في صدره الإسلام، وقال: دلوني على محمد فدلني عليه في دار ابن الأرقم. وذهب هو ما زال متوشحا سيفه. فعندما دخل إلى دار الأرقم وذهب فطرق الباب، فعندما علم أن عمر شق ذلك المسلمين ووراءه وظن أنه يبشر بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان معهم حمزة، فقال: إن أراد خيرا فذاك، وإن أراد شرا فنقتله بسيفه. فعندما دخل قام إليه النبي صلى الله عليه وسلم فجذبه جذبة شديدة، وقال له: يا عمر، أما لك أن تؤمن أو يصيبك مثل ما أصاب فلان وفلان وفلان؟ فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وكان هذا إسلام سيدنا عمر، عز الله به الإسلام عزا شديدا، وعز مما عز به الإسلام بالإسلام حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. وكان عمر الخطاب في باب إسلامه شديدا في إسلامه، حريصا على الإسلام وحريصا على عز الإسلام. فقام أولا فسأل: من أكثر الناس إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: أبو جهل. فذهب إليه وطرق على بابه وقال له: إني أسلمت وأشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله. ثم سأل: من أكثر الناس إشاعة، يعني يشيع الكلام بين الناس؟ فدل على رجل فذهب إليه وقال: إني أسلمت. فذهب بها الرجل فنادى بها في مكة عند الكعبة وقال: لقد صبأ عمر. ثم ذهب إليه إلى سيدنا عمر إلى المشركين وأخذ يشهد إسلامه، فأخذ في مرة يقاتلهم ويقاتلونه عامة اليمن، وكانوا عدد كثير من الرجال واقف عند الكعبة، ذهبوا إليه يقاتلونه فيقاتلهم، وما زالوا على ذلك طوالهم. سيدنا عمر كان يعني بسط الله له بسطا شديدا في جسمه، وكان عنده قوة عظيمة. ثم ذهب في مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه بقليل وقال: أليس لسنا الحق؟ قال: بلى. قال: فلما نختفي؟ فذهب سيدنا عمر وأخذ فريقا من المسلمين خلفه، وأخذ حمزة فريقا آخر، وذهبوا إلى الكعبة يتقدمون المسلمين، وصلوا عند الكعبة، وعندما رأى المشركون ذلك أسقط في أيديهم فحزنوا حزنا شديدا. وكان الصحابة يقولون: ما كنا نرجو على الصلاة في الكعبة إلا بعد إسلام عمر. تفضل. نحفظ اللي أنا قلته كله. عايز خلاص ربع الكتاب ده. وكتاب يا نصر مش ربع الكتاب واحد. لا فيش فين ربع الكتاب. قرأت شوية الخلص بسرعة ازاي؟ حفلون. ماشي. طيب، أول حاجة قلناها، أو خلينا بقى أول حاجة ممكن طلعها من الفوائد، هو عند ولادة النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا كانت في إرهاصات النبوة، هذه كالتقدمة لمجيء شيء عظيم إلى الأرض. يعني عندما يحدث هذا في إيوان كسرى، ويحدث هذا في كنائس الروم، وتخمد نار المجوس الذي كانت مضاءة لمئات الأعوام، وقيل إلى 2000 عام تخمد هذه النار، فهذا دليل أن هناك شيء عظيم سيحدث في الأرض. يعني ربنا سبحانه وتعالى عندما يقدم شيء عظيم كرسالة النبي صلى الله عليه وسلم قدم لها بعض الإرهاصات حتى تستقبل الأرض هذا الحدث العظيم الذي هو مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. الحاجة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل جعل البركة ملازمة له حتى منذ صغره، فكان غلاما مباركا وكان رضيعا مباركا، وكلما حل في مكانه حلت البركة. وهذا فيه دلالة على أن هذا الصبي الذي سيكون رجلا فيما بعد له شأن، حتى أن المشركين كانوا يعلمون هذا، كان عندهم يسمى الصادق الأمين، كانوا يعلمون أن له شأنا وشأنا عظيما، ولكن ما هو هذا الشأن لم يكن يعرفه أحد. فالله عز وجل يعني كان يعطيه بعض من الكرامات حتى منذ صغره، حتى يعلم الناس أن هذا الرجل سيكون له شأن عظيم. وحتى ولادة النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفيل نفسه هذا عام لا ينسى عند العرب، يعني إن كان يعني ينسى أعوام كثيرة كانوا زمان بيسلموا كل سنة بحادثة مهمة حدثت في هذه السنة، فحادثة الفيل هذه حادثة عظيمة خصوصا لأهل مكة، فعندما يولد النبي صلى الله عليه وسلم في عام مثل عام الفيل فهذا العام لا ينسى، فأيضا ولادة مصنع هذا العام لها شأن أن يعني زمن ولادته لا ينسى. ماشي طيب. وطبعا قضية شق الصدر هذه قضية عظيمة ويعني طبعا لم يهتم بها أحد في هذا الوقت، لأن طبعا الذي يروي هذا هم الغلمان قالوا محمد قتل ثم لم يقتل، ولكن ده في دلالة عظيمة أن الله عز وجل أخذ حظ الشيطان من النبي صلى الله عليه وسلم فألقي جانبا، فلا حظ الشيطان في النبي صلى الله عليه وسلم، وغسل جبريل عليه السلام قلبه الكريم بالماء في طست من ذهب ورده طاهرا كريما مطهرا، هو طاهرا عندما خلقنا الرجل بهذا القلب الطاهر ثم طهر مرة أخرى بهذا الغسيل فأصبحت هذه طهارة على طهارة، فالنبي صلى الله عليه وسلم من أقوى الناس ومن أكرم الناس قلبا وقالبا صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ظهرت نجابة النبي صلى الله عليه وسلم في قضية التحكيم، حتى أن المشركين عندما انتهوا إلى الرأي الذي هو أن يقوم أحد الداخلين عليهم بالتحكيم فيهم فرحوا فرحا شديدا أنه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنهم لما رأوا هدفوا هذا الأمين رضيناه هذا محمد، فكون أن لو كان أي حد ثاني دخل وكان من أحد هذه الفئات المتناحرة لكان ما زال التناحر قائما أنه قد يظنون أنه يحكم بقبيلته على القبائل الأخرى، ولكن عندما كان هذا القائد هو النبي صلى الله عليه وسلم لن يفكروا في أنه سينحاز إلى أي من الفريقين. نعم مش هنحاز أمرنا من أحد لنحاز إلى أحد، وقالوا هذا الصادق الأمين يعني كل رضيه حكما، وهذا يدل على شيء ويدل على قبول هؤلاء المشركين لشخص النبي صلى الله عليه وسلم وعلمهم بأنه هو الصادق الأمين الذي لا يقول إلا الصدق، وأن كفرهم بعد ذلك لم يكن إلا عنادا كما قال عز وجل على آل فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ثم بعد ذلك عندما آن الوقت للنبي صلى الله عليه وسلم أن يؤتى رسالة نظر أعطاه إشارات، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إني لأعلم حجرا كان يسلم علي بمكة قبل الرسالة، أنا كان الحجر يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم تجهز وعلم أن هناك شيئا عظيما سيحدث له، ما هو لم يكن يعرفه قبل ذلك، ولكن هناك مقدمات للإيحاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ومنها أنه كان يسلم عليه الحجر صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الأمور التي نأخذها من موقف السيدة العظيمة السيدة خديجة من النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءها يرجف فؤاده مما سمع ورأى في الغار، فإنها لم تقول له لعل وجاءك شيء أو جن أو مثل ذلك، ولكنها هدأت من روعه أولا ثم قالت له أن الله لا يخزيك أبدا أقسمت على هذا، قال والله لا يخزيك الله أبدا. فمثل هذا القول عندما يعني النصيحة تكون للنساء أن عندما يأتيها زوجها يحتاج إلى كلامها فلا تغلي الله في القول، ولكن تكلمه كلاما رقيقا يحصل في فؤاده ويهدئ من رعيه. والسيدة خديجة العاقلة الكاملة هي قدوتها في ذلك فيما فعلته مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نأتي بعد ذلك في مرحلة إظهار الدعوة للمشركين. النبي صلى الله عليه وسلم عندما بدأ بالدعوة يعلمنا دروسا. أول شيء أننا عندما ندعو الناس نبدأ بمن نظن منهم القبول. فأول من آمنت به السيدة خديجة وزوجته وهي مصدقة له قبل البعث وبعد البعث وبعد البعث. وأقرب الناس إليه هو أبو بكر، وكان من أول من آمن به، وأيضا علي بن أبي طالب، وكان أقرب الناس إليه، ومولاه زيد بن ثابت الذي كان يسمى قبل ذلك زيد بن محمد. فبدأ بمن يظن أنهم سيؤمنون به ظنا غالبا أو كان متيقنا أنهم سيؤمنون به. وبعد أن انتهى من هؤلاء أمر الله عز وجل بأن ينذر عشيرته، ليس عشرة فقط، عشرته الأقربين، فهم أقرب الناس إليه، وعندما سيدعوهم في الغالب سيأمن منهم أكثر من الغرباء. فأول شيء نبدأ بمن نظن فيهم الإجابة، ثم لا ننسى العشيرة الأقربين. فكل إنسان عندما يدعو تبدأ بمن نظن الإجابة، ثم لا ينسى أهله من الدعوة. يعني يكون واحد منشغل بالناس فيدعو الناس ويترك أهله والده والدته وأخوه وغير ذلك على غير الالتزام، ولكن أيضا لابد له من أن ينذر عشيرته الأقربين. وعلى ذلك هناك بقى دروس كثيرة جدا مستفادة من هداية الصحابة وما فعلوا ما فعل بهم في مكة. فالصحابة هدايتهم كانت متعددة، فمنهم من أوذي بالسد والشد، ومنهم من أوذي بالضرب، ومنهم من أوذي بالإلقاء في الرمادي وغير ذلك، ومنهم من أوذي بالقتل. فإن الصحابة رضي الله عنهم صبروا صبرا شديدا على هذه الهداية، ولم يتذمروا ولم يتركوا دينهم. وكان هذا الصبر العظيم هو مهد هذه الرسالة، وهو هم قاموا بإبلاغ هذه الرسالة. ولو لم يصبر منهم أحد لهدمت هذه الدعوة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اختار أصحابي كما اختارني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل اختار له أصحابه، هم من ينصرونه ويعزلونه ويعزون دينه. وأيضا في دعوتنا عندما ندعو إلى الله عز وجل نحن نحتاج إلى رجال يقوموا بعبء هذه الدعوة ولا يتواجدوا في حفظ الدعوة إلى الله عز وجل. ويعني أي إنسان منا مهما أوذي ما أوذي فهذا لا يكون شيء فيما أوذي الصحابة ولا فيما أوذي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أوذوا إذاية شديدة. فنحن إن أوذينا فهذه لا تقارن بإذايتهم. فالإنسان عندما يضع في بين نصب عينيه ما فعل بالصحابة الكرام وما فعل بخير الخلق أجمعين النبي صلى الله عليه وسلم من الإذاية، تهون إذاية الناس له ويقبل على شأنه داعيا إلى الله عز وجل معزا لدينه عز وجل. أنا بكلام كانت تحضرات كثيرة جدا وموقف كثير للمشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في حاجة نسيت أقولها وصراحة هي مهمة جدا، وهي هجرة المسلمين إلى الحبشة. فطبعا هو المسلمين الأوائل عندما أوذي إذاية شديدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم في أن يهاجروا إلى الحبشة، وعندما ذهبوا إلى الحبشة كانوا عددا قليلا، يا جماعة التسجيل مش هيعرفوا التسجيل، الناس زعلانة ما تسجلوش ليه؟ اللي ما سجلش يسجل مع محمد صلاح. ماشي طيب ماشي قبولي حبشة ماشي. وطبعا يعني يظهر هذه الهجرة من بسبب هداية المسلمين زيادة المشركين المسلمين، فعندما زادت الإذاية عليهم وظنوا أن يفتنوا قد يفتنوا عن دينهم، فهربوا هاربين بدينهم إلى بلد يظنون أن لا يظلموا فيها. وعندما هاجروا في بادي الأمر كانوا 12 رجلا وأربع نسوة، وكان أميرهم في هذه الهجرة هو عثمان بن عفان رضي الله عنه مع زوجته بنت النبي صلى الله عليه وسلم رقية، وكان مصنف يقول هم أول بيت هاجر في سبيل الله بعد إبراهيم ولوط عليهما السلام، وذهبوا إلى الحبشة ومكثوا فيها بعضا من الوقت حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم في أحد المرات بدعوة قومه وتلا عليهم سورة النجم، وهذه حديث عظيمة، فإنه عندما تلا عليهم سورة النجم أخذت هذه السورة بألبابهم وأخذوا يستمعون إليها ولا يقومون بالتطبيق عليه ولا بأن يسفروا قوله ولا أي شيء، عندما قرأ هذه السورة سكتوا جميعا وسمعوا هذه السورة حتى انتهى إلى آخرها في قوله تعالى فاسجدوا لله واعبدوا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وسجد، وقام جميع أهل مكة بسجود النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد هذا السجود قاموا من السجود مبهوتين فيما فعلوه، كيف أنهم سجدوا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ بعضهم يعدل بعضا بأنه سجد لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذوا يمسحون التراب من على رؤوسهم كأنهم يندمون على هذا السجود، ولكن هذه الصورة أخذت بألبابهم وبعقولهم حتى أنهم لم يتمالكوا نفسهم من السجود لله عز وجل. وهذه الحادثة بعد أن حدثت نرى ماذا فعل المسلمين فيها، هو حقيقة نستفيد به كثيرا مما يحدث في زماننا. الحادثة حدثت أن النبي قرأ القرآن وسجد ثم سجد المشركين، هذه هي الحقيقة، فقريش خافت من أن يعلم الناس ويسجدون، فقالوا والله ما سجدنا إلا لأنه أخذ يذكر آلهتنا بأشياء حسنة فسجدنا لشكره لآلهتنا، وأخذت تنتشر هذه الشائعة حتى لا يقولوا إنهم سجدوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه الشائعة لم تنتشر في الحبشة، فعندما انتشرت شائعة أخرى في الحبشة أصل المسألة عرفناها خلاص، عندما ذهبت هذه الواقعة على الحبشة ذهبت بشائعة أخرى عكسية لما يردون تشكوا، قالوا إن مكة قد أسلمت فارجعوا فإن أهل مكة أصبحوا مسلمين وسجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما وصلت هذه الشائعة طبعا ده يعلمنا إن إحنا لا نقصع للشائعات، لابد أن نتيقن، يعني لو كان هم طبعا لما رجعوا وهم رجعين في الطريق قبل أن يدخلوا مكة علموا بالحقيقة، فرجع منهم من رجع ومن دخل منهم دخل في جوار أحد المشركين مستخفيا حتى لا يؤذى، ولكن إذا كانوا دخلوا جهارا نهارا يظنون أن أهل مكة مشركين لكانوا أوذوا إذاية شديدة، ظنوا أن المسلمين لكانوا أوذوا إذاية شديدة. فهذا علمنا أننا عندما نسمع خبرا لابد من التيقن من أصل هذا الخبر، فإن الأخبار عندما تنتقل قد تصل إليك لا علاقة لها بالواقع. فالتحقق من الأخبار يعني لابد منه خصوصا في أمور العظام. يعني أما الهجرة الثانية الحبشة، فعندما كثر عدد المسلمين وأيضا خاف من زيادة المشركين قرروا الهجرة الثانية الحبشة، ولكن في هذه المرة الهجرة كانت أصعب من الأولى، لأن المشركين قاموا قد تربأوا إلى أن المسلمين قد يهاجروا إلى الحبشة في أي وقت، فأخذوا يتربصون بهم، ولكن بفضل الله عز وجل ومنته استطاع المسلمين أن يذهبوا إلى الحبشة بغير أن يدركهم المشركون. وطبعا حادثة أخرى وهي أن دفعة الحبشة قام المشركين بامتداد رجلين يذهبا ليأتوا بالمسلمين من الحبشة، لأن عز عليهم أن يخرجوا من بين أيديهم سالمين. فقاموا بإرسال رجلين منهم، سيدنا عمرو بن العاص لم يكن أسلم قبل، نقول أسلم بعد يعني، ثم ذهب إلى النجاشي. وانظر ماذا فعل. أول شيء فعله لم يذهب إلى النجاشي مباشرة، ولكنه حفظ الشيطان حفظ الشيطان، ما دخلناش حاجة تانية. ما عرفهاش التانية قلت طيب الحاجات خصوصا تخص الناس صلى الله عليه وسلم اللي عايزة توقيف، يعني مش هينفع نقعد نجتهد لو انت كده بقول مش هتمشي. وبرضه شيطان أعلن أسلم وقيل قولين أسلم دي يعني هو أصلح من المسلمين أو أسلم يعني سالم النبي صلى الله عليه وسلم من إذائه له، برضه عن الشيطان هو بيتكلم عن نفسه أمر بالسوء ما عرفهاش. ماشي طيب. عمرو بن العاص رضي الله عنه عندما دخل على النجاشي لم يذهب اليه اولا، قام بالدخول على بطارقته واعطاهم الهدايا وكلمهم في ان يعينوا على ما اراد امام النجاشي. بعدين تعلموا ان هو من طبعا سيدنا عمرو كان مشرك ساعتها كان مرحب، المهم ان هو اهل الباطل عندما يريدون ان يعني زي ما نقول ايه يظهروا باطلهم يتخذون شتى الطرق. وايضا يعلمنا ان لابد للانسان ان يتخذ بطانه حسنه، فهؤلاء البطارقه لو كانوا بطانه حسنه ما قبلوا هذه الهدايا ولا قبلوا هذه الشفعة من عمرو بن العاص رضي الله عنه، ولكنهم قبلوها، فمعناها أن هؤلاء ليسوا بطانة صالحة، هي بطانة السوء تأمر بالسوء. وعندما ذهب يكلم النجاشي قال إن عندنا قوما في أرضك تركوا ديننا وأما ادخلوا في دينك فأعطنا إياه فنحن أعلم الناس به. قام بطريقة في هذا الوقت قالوا صدق أيها الملك أعطيهم هؤلاء الناس، فهذه البطانة السيئة. ولكن انظر إلى الملك العادل، حتى وإن كانت البطانة سيئة فالملك العادل لا يسمع إلا لقول الحق والعدل، فقال لا والله حتى أسمع ما يقولون. فهذا هو حال الملك العادل. وانظر أيضا إلى المسلمين عندما جاءوا بهم ليقولوا ليحضروا أمام الملك، قالوا أجمعنا أمرنا على الصدق أيا كان، أجمعوا أن يصدقوا في القول أيا كان. فعندما سألهم عن دينهم فقالوا إن كنا قوم نقوم بالسوء ونقطع الرحم، فجاءنا رسول منا نعرف نسبه يأمرنا بالخير ويأمرنا بالمعروف ويأمرنا بصلة الأرحام، وذكروا خصال الإسلام. فأعجب هذا الكلام النجاشي ولم يسلمهم إلى عمرو بن العاص. ثم بعد ذلك عمرو بن العاص لم يستسلم، وده يعطينا إشارة أن أهل الباطل لا يستسلمون بسهولة، فما بال أهل الدين وأهل الإسلام يستسلمون بسهولة. إنسان منا يحاول يدعو مرة واثنين وبعدين يجد نتيجة فينصرف، لا، ما زلت تدعو إلى الله عز وجل والنتيجة ليست لك. النتيجة دي نحن لا ننظر إليها، ننتظر الثواب من الله عز وجل، وننتظر ولا ننتظر الثواب من الناس. وأعلم أن أهل الباطل ماكثين عاكفين على باطلهم يدعون إليه ليلا نهارا. فعمر بن العاص رضي الله عنه عندما صرف في المرة الأولى قال: لأقولن له مقولة يعني يقبض عليه غضبا شديدا. فذهب إليه بعد ذلك وقال: إنهم يقولون في عيسى ابن مريم قولا شديدا. فعندما جاء به مرة أخرى وقال لهم النجاشي: ما تقول في عيسى ابن مريم؟ فخاف الصحابة خوفا شديدا، ولكن كانوا قبل أجمعوا أمرهم أن يقولوا الصدق والحق. فتلى عليه جعفر بن أبي طالب آيات من سورة مريم، وفيها أن عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته وكانت روحه إلى مريم ألقاها، ويعني أخذ يصف سيدنا عيسى بما صف به القرآن. فنخرت البطارقة، يعني لم يعجبه هذا الكلام، فقال: والله إن عيسى لا يتعدى ما قلتموه. ثم قال: اذهبوا في أرضي فأنتم سيوم، يعني لا يؤذيكم أحد. ونخر البطارقة ولم يستمع النجاشي إلى ما قالوه، وقال: إنكم عندي بخير مجلس، أخذ يمدح في المسلمين. طيب، يبقى دي موقف النجاشي وهجرة الحبشة نستفيد منها دروسا عظيمة. أول دروس وأهمها أن نجمع الصدق مهما كان، ولا نماري ولا نداري ولا نداري في ديننا أحد، ونقول الحق مهما كان. وأيضا أن أهل الباطل يدعون إلى باطلهم ليلا نهارا، فما أقل من أن ندعو إلى ديننا ونحن على الحق ليلا نهارا. طبعا قصة إسلام سيدنا عمر فيها عبارات عظيمة، يمكن من أهمها أننا لا نيأس من أحد. يعني كان المسلمين وصل درجة وقالوا: أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر، يعني لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر، يعني ما ينفعش، لو الحمار أسلم سيدنا عمر ما ينفعش يسلم. فده يعني فيه إشارة كده إن الإنسان لا يستسلم مهما كان الإنسان لأمامك من فجور وعصيان. فاعلم أن هناك ميثاق اسمه ميثاق الفطرة، وأن الإنسان له فطرة طيبة مهما كان، وإن استطعت أن تصل إلى هذه الفطرة وستستطيع أن تستجيش هذا الميثاق وأن تخرج هذا الضمير الذي أخفاه كثيرا، فقد تستطيع أن فقد يهدي الله بك هذا الرجل. فمهما وصل الإنسان من الفرس والعصيان فلا تستسلم من أن يؤمن، بل عليك بالدعاء له، عليك بدعوته ما استطعت.